وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء

وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فيعذبه الله العذاب حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الله يهديك يا عبد الله. اهدنا الصراط المستقيم. الله. صراط